البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع السلاح. سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا سوى عدونا غضى. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. الحكاية مصر، وبدأت معاكم فقرة حروب الجيل الرابع كل سبت واثنين وخميس. النهاردة الاثنين معانا في الاستوديو الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ، معلش بعتذر عن التأخير، يعني علشان تغطية الزميلة مي الشافعي في المؤتمر الملاحي الأول لقناة السويس، خاصة إن طبعا بالتأكيد خاصة هيكون بعد بكرة إن شاء الله، يعني يكون خير لمصر ولكل المصريين. حلقة يوم الاثنين بتكون مشاركات مستمعينا من خلال صفحة فيسبوك صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام 107.4 FM الصفحة الرئيسية. منتظرين كل المشاركات لحد الساعة 2:30 إن شاء الله، وكمان تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124. مستنيين كل المشاركات من مستمعينا. ونبدأ معاك أستاذ أحمد. احنا بس كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيب. طيب النهاردة عيد الوحدة مع سوريا. نعم. رب إن شاء الله ترجع تاني، وان شاء الله الذكرى بتحل والجيش السوري بيحقق انتصارات كل يوم في شمال وجنوب سوريا. اتمنى انه السنه الجايه تيجي والشعب السوري استرد ارضه واسترد امين يا رب يعني وحدته واسترد سيادته على بلاده كلها ان شاء الله. ان شاء الله وكمان يبقى انتصر على المؤامره كلها زي ما احنا وقفناها في مصر ان شاء الله. سوريا يعني كل الدول العربيه تعود الى عهدها باذن الله. ان شاء الله احنا في انتظار مكالمات الناس على المحاور اللي احنا كاتبين عنها في صفحة الفيسبوك، وهي رأي الناس في الإعلام المصري، رأيهم في موضوع أمناء الشرطة، الحلول المقترحة. عايزين نأجل الشكاوى، لو أحد عنده شكاوى يخش يكتبها لنا على صفحة البرنامج أو على صفحة الإذاعة والبرنامج العام أو على صفحة يعني صفحتنا صفحة البرنامج. عندنا صفحتين للبرنامج على فيسبوك، حروب الجيل الرابع برنامج إذاعة، وحروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي. يعني تمام فعلا في تعليقات. حسام أحمد بيقول السلام عليكم، أنا شايف المشكلة في ثقافة التعامل ما بين الشعب والشرطة، أمناء الشرطة تحديدا في الأغلب بيدي إحساس للمواطن في خلال أي تعامل أنه هم يعني قمة الهرم وأن الشعب ده حاجة أقل منه. بمعنى تاني إحنا للأسف لازلنا نعيش في مجتمع طبقي سواء في التعامل أو المساواة في الحقوق والواجبات. ده رأيه فيما يخص طبعا موضوع أمناء الشرطة، ويعني سبب طبعا احتقادنا شديد في الشارع المصري. كمان عزة الصناديدي بتقول هناك إشاعات كثيرة هذه الأيام عن توقف أرباح شهادات قناة السويس، وأن الموظفين بعد 3 شهور لن تستطيع الدولة دفع مرتباتهم. نرجو تسليط الضوء. وطبعا مش بس النهاردة المؤتمر افتتاح قناة بورسعيد الجديدة، ولا أنه ميناء شرق بورسعيد جاهز لاستقبال الحاويات الكبيرة. بالضبط. امبارح كمان الفريق مهاب ميش قايل رقم مهم جدا في عائدات قناة السويس، ربما بيتحقق لأول مرة في تاريخ مصر وفي تاريخ قناة السويس، لأنه قايل أن قناة السويس حققت في 3 شهور الأخيرة 40 مليار جنيه. 40 مليار جنيه، يعني إحنا لو استمرنا على هذا المعدل هيبقى لو ضربنا في 4 هيبقى عندنا 160 مليار جنيه في السنة، يعني أكثر من 22 مليار دولار. ده يبقى إنجاز تاريخي، لأنه كان دايما وقف القناة عند يعني بجيب 500 مليار او 600 مليون في الشهر، يعني كانت بتحقق في حدود 6.5 مليار في او 6 مليار في السنه. لو عملت كده يبقى عملت انجاز عظيم يعني. تمام. معانا تليفون من احد المستمعين. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ عليكم السلام، اهلا بحضرتك. اتفضلي، مين معانا؟ انا نجاه عبد اللطيف من الجيزه، وكلمت استاذ احمد قبل كده مرتين. اهلا وسهلا استاذ نجاه. اهلا بحضرتك. بالنسبة بتكلم في موضوع الحلقة أمناء الشرطة، أمناء الشرطة أساساً هم أنا أحس إن هم عندهم مرض نفسي وبيطلعوا على الناس. ينفع نعمم؟ لا معلش هو بيقول لك الحسنه تخص والسيئه تعم، لان هم اصلا عشان هم الناس على طول بتحتاج لهم، وهم بصوره يعني واضحه كده زي الشمس، فاي حاجه بيعملوها بتبقى جامده بتنتشر، لان هم عندهم مش عارفه عندهم حديه، البعض منهم عندهم حديه. اه طب كويس انا معاك، قولي البعض منهم، لان في البعض الثاني بيقدم حياته كل يوم، وفي البعض الثاني شفنا صور. حضرتك وانا ابن عمي وابن خالي واخويا احنا ما بنقولش حاجه. تمام لا انا قصدي بس على المصطلح، خلينا بس محددين، قولي البعض منهم. انا موافق. انا اقول لحضرتك حاجه، الاعلام دلوقتي لو في واحد فيهم عمل حاجه وحشه الاعلام بينزل ديب ديب ديب ديب ديب، يعني انا ممكن اكون مش عارفه عن امين شرطة عامل حاجه او اخطا في حاجه، من كتر ما بتفرج على التلفزيون بعرف ان فلان الفلاني في المكان الفلاني عمل كذا كذا كذا. ما احنا فاتحين النهارده كمان الحوار حوالين دور الاعلام. طب حضرتك ما انتوا يا حضرتك يا استاذ احمد في جهه مسؤوله، في جهه مسؤوله توقف الحاجه زي كده. اصل المصارحه لو انتوا بقى تتكلموا على المصارحه بقى وزي ما بيقولوا المصارحه بان انتوا بتقولوا على كل حاجه وبتعملوا كل حاجه، في حاجات كثيره الدوله اساسا والحكومه غايبه عنها. انا حاجه شخصيه امبارح حصلت لي، المشاكسه الولاء اللي قلت لحضرتك عليها ما فيها فساد، اخويا جاله انفجار في المعده ورحت له بالليل الاستقبال بكلم الدكتور ادى له حقنه مسكنه ومشاه، اقول له يا دكتور يقول لي ده المفروض يجي له غيبوبه، قلت له طب ده تعبان بيصوت من معدته، اجي له شمال اجي له يمين، خدت الحقنه منه بالعافيه وخدت اخويا ومشيت. طلعت بيه على القصر العيني، بصراحه هم عملوا ما يعني القصر العيني عملوا معاه الواجب، بس كان في مشكله على نقل الدم. طب الحمد لله اديك انت فوسيله اعلاميه للاسف خطأتها. طب يا رب تبقى سمعانا من الراديو انه في وسيله اعلاميه ملك للدوله بتعبر عن رايها وبتكشف لنا مواطن فساد، واحنا عايزين كل الناس تبقى ايجابيه بالطريقه دي. اكيد. معانا اتصال تاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك، مين معانا؟ ناصر مشمش من محافظه سوهاج. استاذ ناصر اتفضل. حضرتك كان معوق معوق وما جاتليش وظائف، ومقدم 20 مره في تنظيم الاداره في محافظه سوهاج، ما جاتليش اي حاجه من 5%. ايش اي حاجه جات اخر مره انت استاذ ناصر؟ قدمت يجي 10 مرات في تنظيم الاداره والمحافظه ما فيش ولا وظيفه جات. لا يعني قدمت بالطريقه اللي هم بيقولوا عليها، ما يعني بالخطوات الصحيحه والاوراق المضبوطه، ولا في بالخطوات الصحيحة؟ بالخطوات الصحيحة. واني من فضلك سيب تلفونك في الكنترول. خلاص ماشي. شكرا يا استاذ ناصر والف سلامة على حضرتك. منتظرين التواصل وفي مكالمة ثالثة. الو الو الو، في مشكلة في الاتصال. استاذ ناصر الحقيقة اتكلم عن موضوع مهم، موضوع 5% ان هو ما يبقاش فكرة القانون مجرد حبر على ورق، ان يتم التطبيق ويتم الاهتمام، لان هي فئة مهمة في المجتمع طبعا. واحنا هو في جت شكاوى قبل كده والحمد لله كنا رجعنا ولقينا ال 5% لاول مره تبقى مطبقه بشكل فعال من سنين طويله في اكثر من محافظه، كان اخرها الغربيه والدقهليه، وقلنا ان القاهره استوعبت في عدد من الادارات منهم التعليم وعلى ما اتذكر يعني في ادارتين تانيين اعتقد مع التعليم، كان احد احياء القاهره استوعب النسبه في ضمن تعيناته في محافظه القاهره. تمام. احنا معانا هو المحافظه نفسها رسائل على الفيسبوك. محمود فتح الله بيقول كنا نسمع ان معامله امناء الشرطه في الاقسام بعواصم المحافظات والمدن الكبرى معامله حسنه، واتضح ان امناء الشرطه بالارياف يعاملون المواطنين بكل احترام وادب، واللي بيحصل في المدن نتيجه الضغط العصبي وكثره الهجوم عليهم من قبل الارهابيين في الكمائن ونقاط التفتيش، شويه وعي من الداخليه الى هؤلاء وان شاء الله كل حاجه تبقى خير وتحيا مصر. تمام. طبعا وجهة نظر سليمة، ممكن الناس تبقى في الريف عارفة بعض أكتر، فبيبقى يعني العلاقات فيها يمنع عليها من يعني الود يعني. احنا معانا اتصال تليفوني. الو الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، مين معانا؟ اهلا وسهلا فيك. وحضرتك طيب؟ طب نتعرف بحضرتك اولا. يعني خدمنا الجيش وقتين خدمة العسكرية. طب اتفضل. والجيش علمنا السيئة تخص والحسنة تخص والسيئة عم. الجيش علمنا لما واحد يعمل ذنب بيكتلوا الفصيلة كلها. لقيت أمين الشرطة تعتبر جيش. وهو طبعا أخلاقه كده عمل، لما موت واحد المفروض كده كل الحاجة للناس برضه. الروح دي برضه روح. عمر غطا محمد غطا كان عمل واحده. احنا بس بنتكلم هي طبعا مع السيئه هتعم لانه في تشريع هيطلع هيطبع على الجميع يعني. ايوه خد بالك بس لكن انا بتكلم على انه ما نقدرش نقول يعني. حضرتك بتكلم منين؟ كان من اسيوط. اقدر اقول كل اسيوط وحشين؟ لا طبعا. طب خلاص ما انا عشان كده فاحنا عندنا بعض امناء الشرطه هم اللي بيخطئوا. ما نقدرش حد يعني نقول انه كل امناء الشرطه بنفس الطريقه يعني. لكن برضه من شفت مع عملت وش حتى لو بنأخذ وش المحاكم لنا طلبات تلقاهم لمغزى بمد جيهم مش بلف يمين وشمال يعني شغلهم مش كويس. تمام احنا قاعدين بقى نكشف اي يعني اي تجاوز يعني لما تروح مثلا هم ماخذين منه يكشف في المحاكم واحد من مكانش يبرز ما يعملكش الطلب بتاعه. لا حاكم ومحاضر واماكن كتير وتنفيذ احكام يعني موضوع الرشوه بشكل عام موضوع التعامل مع المواطنين يعني وخد بالك يا استاذ احمد امر شفت مال الدوله كتير جدا. انا معاك انا معاك طبعا تمام. كلها سلوكيات معروفه للكافه يعني. شكرا لحضرتك ويمكن لان هما فئه برضو بتتعامل مع الجمهور بشكل يعني يعني بشكل مختلط جدا فيعني الجمهور برضو بيتكلم في فكرة ان التعامل يعني يجب ان يكون افضل ويعني الحديث هو كمان فكرة التفويض ليهم انه اتصالهم بالجماهير نيابة عن الضباط لازم برضو يعني يتم النظر يتم النظر فيها بالضبط. كمان أدرية يوسف بتقول أجد هجمة شرسة من الإشاعات تحيط بنا اتصلت بي أختي لتخبرني أنا فوائد شهادات الاستثمار نزلت للنصف وأنها ستسحب فلوسها من البنك واتضح أن من أخبرتها بذلك واحدة من الإخوان وطلبت منها تنشر الخبر ولما تحققت من البنك أنكر ذلك. هو ده اللي برضو رسالة مهمة كويس إن اليقظة دي كويس أن هي برضو تباينت الخبر. أحمد الصالحي بيقول صباح الخير تحياتي لأستاذ أحمد رفعت والبرنامج العام يا فندم الصندوق الاجتماعي للتنمية مقبرة لشباب مصر. كلام الصندوق معاك وحاجة ومع الناس حاجة تانية خالص هو مجرد مندوب للبنك الأهلي المصري ولا يمنح قروض ولا تسهيلات. ياريت حد يكلمني وسايب رقم تليفونه ممكن أنا هكلمه بعد حلقة تواصل معك أعرف برضو التجربة كان نفسنا يقولنا هنا إيه المشكلة عشان نقولها للناس لكن ممكن نعرف يعني منه التجربة طبقا لمعلوماتي أنه المشروع مثلا افرع السلع الغذائيه البنك اللي هو الصندوق قال عليها مع وزاره التموين الناس بيدللوا على انه الناس تقدم تمام مش مطلوب من اكتر من مقر مناسب وهم كمان هيدوا له القرض سلع واغذيه تمام ده للتيسير على الناس وللسيطره على الاسعار. يبقى لكن ان كان بيتكلم على الضمانات انا في تقديري انه الضمانات اللي بيطلبها الصندوق الاجتماعي زي اي بنك بتبقى لصالح العميل اللي هو يعني صاحب القرض تمام لان لو سابوا له القروض من غير ضمانات هي يعني هيتصرف فيها تصرفات غير مسؤوله لكن لما يبقى عارف انه في ضمانات ممكن يعني الرجوع ليها ساعه التبديد او ساعه يعني الفشل هيفكر ألف مرة قبل ما يعمل مشروع فاشل وهيعمل خطة يعني دراسة جدوى كويسة جيدة. طيب معانا رقم تليفون أحمد لو حضرتك تتواصل معاه فينا بعد إن شاء الله هكلمه. معانا اتصال تليفوني. ألو ألو ألو ألو أهلا بحضرتك أستاذ ياسمين. أهلا بحضرتك مين معانا؟ معك حسن بغداد يا عبد القادر من الأقصر. أستاذ حسن أهلا بيك. أهلا أستاذ حسن تحياتي لأستاذنا العظيم أستاذ أحمد الله يخليك حتى لحضرتك والأقصر كلها الله يعزك. والله إحنا تقديرنا الكامل لرجال الشرطة ده لا يختلف عليه اثنان يا أستاذ أحمد لكن من أخطأ يعاقب ويعلن صراحة في الصحف في التلفزيون يعلن فورا على طول أخطأ يحاسب فورا لكن مع كل يعني كامل تقديرنا لرجال الشرطة ورجال الجيش هم اللي بيحمل البلد دولة أستاذ أحمد عندك حق عشان كده مش عايزين الـ يعني الـ لا الاتهام يبقى يطول كل الناس لا يعني ما يعمش يا استاذ احمد ما في كل يعني الاعلام برضه استاذ احمد لو اخذه برضه فيه لازم تبقى فيه وثيق الشرف او اعلان بالنسبه للقناه الثانيه اللي بتهبل في الكلام دي يعني بيقول كلام مش مظبوط برضه بعد الاعلاميين يعني استاذ احمد عندك حق فلازم يبقى فيه يعني الدوله تبقى حازمه في هذا الموضوع مزبوط. عشان ما تشتتش افكار الناس الزحمه مظبوط والدوله يعني خلال اسبوعين تبقى لتعليمات الرئيس السيسي أيوة بيقدم بتشريع جديد يضبط عمل وايقاع سلوك امناء الشرطه يا استاذ احمد نعم كل من يخطئ لازم يعاقب ويعلن. لازم يعاقب حتى بعيد عن أمناء الشرطة، أي حد يخطئ يعاقب مع كامل تقديرنا لكل الناس، بس من أخطأ ويعلن. يا أحمد ما تبقاش فيه كده، ما تبقاش فيه حياة متدارية. بص بقى، يعلن دي بقى اللي هي فيها المشكلة، لأنه لو الناس عارفة أنه رجال الشرطة بيعاقبوا ويعاقبوا بشكل يعني حد، ما كانوش خرجوا سائرين غاضبين عايزين يكسروا اي حاجه، لانه لا لانه ما بيعلنش، الناس مش الاعلام مش بيبلغهم. انا عايز اعرف عمل ايه من الشرطه. انا احنا ابتدينا، لو استاذ حسن حضرتك متابعنا اكيد، لو انت شو سمعتنا يوم الخميس، احنا ابتدينا نتكلم على بعض العقوبات اللي حصل او اللي طالت ضباط الشرطه في الاسابيع اللي فاتت. وحتى الحلقه ما كفتش، احنا اتكلمنا على 3 4 5 للاسف احنا هنكمل دلوقتي بين كل تليفون والتاني. ربنا يبارك فيك يا زحمه. شكرا ليك يا استاذ. شكرا. يعني احنا وقفنا يا استاذ ياسمين لو تفتكري عند ضابط الشرطه اللي تعدى على المحامي في الغربيه، وحتى مدير امن الغربيه اللواء نبيل عبد الفتاح قال عليه سلوك غير اخلاقي واحاله للتحقيق ووقفوا على طول. وطبعا اللي اتحرر المحضر رقم 5347 سنه 2016، يعني رايح محاكمه. تمام ان شاء الله. احنا معانا تليفون ثاني قبل ما نكمل. الو اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بس انا عندي رجاء، انا ما بقدرش يعني ما بوصلش للبوك اللي انتوا بتقولوا عليه ده عشان انا ما اعرفوش، وعندي رجاء بس للاستاذ احمد. اتفضلي يا ماما. اتفضلي. انا قلت لك الدور اللي فات وقلت له سيبي تليفونك، ولا حد يعني ما سال، لسه ما حد سال فيه. اللي هو ايه؟ رجاء للفريق صبحي، كنت عملت له نداء في جريده الوفد انه يعالجني في المستشفيات العسكريه ان شاء الله يعمل عليا تجارب. انا راضي انه يعمل عليا تجارب. لا بقى تشرع على حضرتك يا ماما، انا بس خدت التليفونات خلايا جزعية. اغلب كل التليفونات اللي انا خدتها كلمتهم، انا ما كانش فيهم تليفون حضرتك، فيبدو انه في خطا حصل او في كتب تليفونك على ورقه. انا اقول لك تاني المشكله. فمعلش انا اسف. لا انا ما اقصدش كده والله. لا انا يعني انا ماليش حد الا ربنا، ما عنديش عيال ولا. لا ماما تحت امرك. انا بس رجع المره دي بس يعني في الكنترول ناخده تاني، وانا هكلم حضرتك بعد الحلقه. والف سلام على حضرتك. ألف سلام عليكي. وتليفون حضرتك في الكنترول، وأستاذ أحمد يتواصل معاكي إن شاء الله. أخدي عندك مثلا إذا ما فيش تليفون. في تليفون؟ ألو؟ ألو؟ أهلا بحضرتك. مين معاك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة. تحياتي لحضراتكم فريق عمل، ولكم منا جزيل الشكر على حسن التواصل. شكرا. وضيف حضرتكم الأستاذ الجليل أحمد ياسر. شكرا لحضرتك. مين معاك؟ حضرتكم أحمد عروق، كبير المعلمين من غرب شبرا الخيمة. أهلا بيك. إذا ما أردنا أن نضع رأينا في المؤسسة الإعلامية المصرية فلا غبار عليها، سواء بكل وسائلها، سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية. فالإعلام له الدور المحوري والعمود الفقري، ليس فقط في نقل الحدث، وليس فقط في يعني إعلام الفرد بما يدور من حوله، وإنما يلعب الدور الأساسي في تكوين الشخصية وبنائها. تمام. فلي ملامة بسيطة على الفضائيات. كيف يرى الأستاذ أحمد من خلال خبرته حل لها؟ فإذا ما قلنا أنه يجب أن يكون هناك تشريع قوي من مجلس النواب القوي، تشريع يناسب ما تتناقله الفضائيات الأجنبية والعربية أيضا، فضائيات دخيلة علينا، كيف نجعلها تقف عند حدها إلا بالتشريع القوي من وجهة نظر الشخصية، وغلق القنوات التي تسيء إلى سمعة مصر حبيب مصرنا الحبيبة، لأنه ليس من المروءة أن نسمع ما يسيء إلى مصر ونكتم الأفواه. عندك حق. شكرا. وصلت الفكرة أستاذ. كنا بنتكلم عن نقطة مهمة، قانون الصحافة والإعلام، وكان في اجتماعات. أنا مش فاهم القانون متأخر ليه. يعني كان في اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء اللي فات تقريبا. السيسي مرضيش يعني يصدره بنفسه علشان محدش يتكلم. المجلس هو موجود ليه أكتر من شهر ما عملش حاجة. أنا لسه بيعملوا لائحة داخلية. التأخير ليه؟ يعني المفروض ده كان أول حاجة تطلع، أول قوانين المجلس الجديد يبقى هو قانون الإعلام. يعني بنطالب وأكيد كل المستمعين بنطالب. الصحافة ليها قانون بنظام شغال وساري والقانون الخاص بالصحافة. وحتى قانون تنظيم الصحافة يعني في برضو بعض الأصوات نادت إن برضو في مواد يعني يتم تعديلها. فنتمنى إن شاء الله طبعا سرعة إصدار هذا القانون. معانا رسائل على الفيسبوك. أمينة الوكيل بتحيينا شكرا ليكي وتحية للأستاذ أحمد رفعت الذي يوضح لنا الكثير من أمور حروب الجيل الرابع والتي ما زالت أمريكا مستمرة في الإصرار على تنفيذ خططها الفاشلة فيما يسمى بالشرق الأوسط. وأنا لو أحب هذه التسمية المغرضة. أما موضوع أمناء الشرطة فهؤلاء فئة من الشرطة لم يتلقوا من التعليم إلا القليل لأن عملهم أو حاصلين على دبلومات أو ثانوية عامة وهذا لا يجب أن يكون في مرفق حيوي مثل الداخلية. ناس غير مؤهلة وتتعامل مع جماهير مختلفة يجب أن يتم تأهيلهم أولا لكن ربما يكون هناك تآمر من بعضهم نظير المال للإساءة للشرطة وإحداث بلبلة في هذا الشأن. أنا بحييها لأنها لفتت نظرنا الحاجة احنا اتكلمنا قبل كده قلنا أن في ناس كثيرة بتعول على البرنامج مش بس أنه يواجه حروب الجيل الرابع لكن كمان يتكلم في مسألة الوعي بشكل عام لأنه يعني أجيال كثيرة تعرضت لحملات إعلامية غيرت كثير من المفاهيم. ففكرة فعلا هي مصطلح الشرق الأوسط مصطلح خبيث ودخيل احنا بنقوله الشرق الأوسط الكبير أو الصغير أو الشرق الأوسط عموما لأن احنا بنقول الشرق الأوسط إمتى لما يبقى في طرف مش عربي موجود في الموضوع إسرائيل أو تركيا أو إيران أو يعني حد على أطراف الوطن العربي لكن هي المؤامرة كلها طايلة الوطن العربي. فاحنا خلينا نرجع لمصطلحنا القديم على الأقل نقدر نلملم يعني جراح الوطن العربي وما يعني فيه من ما تعرض لهم من تمزيق وحروب و يعني قتال ومعارك ودماء في كل وخراب في كل مكان. ان شاء الله خلينا نرجع بس نبدا بتحديد مصطلحاتنا كويس علشان نعرف نقاوم المؤامرة اللي خاصة بالوطن العربي. مش شايفين مؤامرة على تركيا ولا شايفين مؤامرة على إسرائيل ولا شايفين مؤامرة على إثيوبيا ولا شايفين مؤامرة على إيران. المؤامرة كلها طايلة بلدنا العربية. عندك مثلا المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق الكلية ده حال ضابط شرطة بتهم تعاطي الترامادول. مين العمل محضر؟ زمايله وضباط شرطة برضو اللي عملوا المحضر التعاطي كان ممكن يداروا على الموضوع يعتموا على القضية لكن حاولوا. أنا بقول لك هو طبعا ما فيش داعي نقول اسم الضابط لكن على الأقل معانا المستشار محمد عبد الشافي اللي هو حاله للتحقيق نيابات شرق مدينة نصر الكلية. تمام. احنا معانا تليفون تاني. ألو ألو. أيوة أهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور. تحياتي لحضراتكم. تحياتنا ليك. تحية لسيادتك الأستاذ أحمد رفعت. أنا تحدثت قبل ذلك بس مش عارفة حضرتك. أعتقد دكتورة هدى. أيوة أهلا دكتورة. برافو عليك بعد أنت قلت أهلا بحضرتك. أنا أختك عندنا في الكلية. أهلا بحضرتك. عرفت الصوت على طول. أهلا بيك دكتورة. أهلا بيك. هو طبعا يعني غني عن البيان إن إحنا نقول إن إحنا لازم نتعقل ونستخدم العقل في كل شيء وعشان يعني نستخدم العقل في تقدير الأمور وقياسها أيا كانت بقى الأمور دي حاجة بنقراها حاجة بنسمعها شائعة مش شائعة ده عايز تربية من الصغر زي ما كانوا أهلنا بيربونا يقولك العقل زينة مثلا أو يعني كانت طبعا دايما تقول ربنا شافوه اللي عرفوه بالعقل عرفوه بالعقل يبقى لازم نشغل عقلنا في كل حاجة وما نبقاش بالتعبير الشعبي ودانيين كل كلمة تتقلنا يلا نجري نبقى احنا كده سطحيين تافهين وتافهين يعني وما فيش عندنا بقى إدراك ولا عقل ولا نظرة ويعني نفسي كده نبقى في رزانة يبقى في رزانة وفي تقل كده وتعقل في استقبال أي أمر أيا كان دي ملحوظة كده على الهامش. مظبوط عندك حاجة دكتور والله. احنا بنستخدمش علينا صح على فكرة في شائعات بمجرد النظر يعني مجرد ما تسمعيها يعني مشكوك فيها على طول زي بدل شموخ محتاجين نتعقل فيها انا كتير كلام يوصلني يا جماعة ده كلام يقوله يتقحتي عد يعني انا ارد في حد عقل يقول الكلام ده احنا جايبينه من على النت. هو النت ده ايه؟ ده سوق زي او شارع زي الشارع بتلاقي فيه العربية المكسحة وتلاقي فيه العربية المضبوطة وتلاقي فيه البسكليتة وتلاقي اللي ماشي موثوق فيها على الانترنت يعني ده ما هوش لا دليل ولا حتى قرينة يعني حتى لا يرقى الى مستوى القرينه حتى كمان, ونبقى نقيس كل حاجه بالعقل كده ونتعقل بقى, وده اللي فيه احترام للنفس. يعني انا اما اكون انسانه عاقله رزينه ابقى انا انسانه محترمه وبحترم نفسي وبحترم عقلي, من غير كده يبقى مفيش احترام للنفس. في حاجه انا اتكلمت فيها قبل كده ومش عارفة ليه, يعني الدولة مش راضين ياخدوا بكلام, مع انه كلام في الصالح في صميم الصالح. هو شقين الموضوع, الشرطة شقين. الموضوع الاولاني مذبحة الشرطة اللي اتعملت مرتين, مرة في عهد اللي هو منصور عسوي, ومرة افتكر بعد كده او قبل كده في عهد احد من زمايله. كل مرة اكتر من 500 وكذا من خبرات الشرطة يحالوا إلى الاستيداع. شوفوا بقى, لواء عميد عقيد, يعني الناس التقال اللي هم أخذوا الخبرة فوق 1200 استغنين عنهم مرة واحدة. ما هو ده طبعا لازم يعمل خلل. يعني تخيلوا كده لو في الجامعة مثلا صدر قرار بإحالة أن نقعد في البيوت أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس, ها يبقى تبقى مين؟ الصغيرين اللي هما لسه المفروض بنشرف عليهم على رسائلهم, بنشرف على ابحاثهم, ولسه ما خدوش الخبره اللي تؤهلهم ان هما يقودوا. فطبعا انا نفسي انه يرجعوا زي ما حاجات اتصححت بعد في 30 يونيو يتصحح ده. مش فاهمه ده لحد دلوقتي هذين القرارين الخاطئين جدا. وانا والله العظيم في نفس وقتها قلت هذا الكلام, قلت يا جماعة يا اللي فرحانين وبتحللوا دولت الزبدة والقشطة بتوع وزارة الداخلية, لان دولت الخبرات. انا معرفش طبعا حد فيهم, ما بتكلمش على اسامي, لكن دولت الخبرات. ازاي انا استغنى عن هذا الكم من الخبرات بهذه البساطة؟ فانا بنادي وبقول اذا كان حد منهم وصل لسن المعاش ما ينفعش يرجع, او عمل لنفسه مشروع ولا حاجة, طيب نعمل مجالس خبراء. لا مش لجنة, لان كلمة لجنة بقى لها سمعة مش كويسة. لا, مجلس خبراء يضعوا خطط. ولذلك بتحصل اخطاء في الشرطة, بيروحوا يعيني ضحايا ليها. ليه؟ لانه خبرات بسيطة. لا ما ينفعش انه الصغيرين هم اللي يخرجوا فقط في العمليات. لا, يطلع معهم الكبار برضو القيادات ان شاء الله, حتى وهو في المدرعة او في السيارة او غيره بيبقى بيرشده. وطبعا احنا وسائل الاتصال يعني تقدمت جدا جدا. تمام دكتورة هدى, بشكرك شكرا جزيلا. بس معنا بتليفونات تانية. الو, السلام عليكم. عليكم السلام, اهلا بحضرتك, مين معنا؟ اهلا وسهلا, مع حضرتك تامر حمدي من القاهرة دار السلام. استاذ تامر اتفضل. والله يا حضرتك, اولا انا بحيي البرنامج العام والقائمين عليه كله, يعني بحيي الضيف الكريم. شكرا استاذ تامر, شكرا. اتفضل. بعد اذن حضرتك, انا يعني انا فاتح الراديو متاخرا معذره, يعني اتفضل. حضرتك, انا من ذوي الاحتياجات الخاصه من المكفوفين. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. فعلي حضرتك يعني بعد اذنكم شكوى شقين. يعني اول حاجه حضرتك, ان انا مقدم في شقق المحافظه من 2010 لغايه وقتنا هذا ما فيش اي نتيجه, وبتابع وبروح واسال لسه. يعني استاذنك تليفونك يا فندم في الكنترول بعد اذنك. الشق الثاني بقى لو عام اتفضل قوله. لا وحضرتك مش عام برضو, برضو شقق خاص. طيب معلش, ان استاذن حضرتك في الكنترول, سيب تليفونك وانا هكلم حضرتك بعد الحلقه. شكرا. باسم أعظم مجد صنعوا شعب لسه معاكم مستمعينا ومتواصلين كل مكالماتكم على 257-292-303 و 257-84-124. نرجع للرسائل فيسبوك برضو. حامد يوسف بيقول أمناء الشرطة فيهم ناس بتخدم ومحترمة, لكن القلة اللي نفوسها ضعيفة وبتاخد رشاوة في أي مصلحة شرطية وتتعامل مع الناس بقلة أدب وافتراء, يتجب محاكمتهم مباشرة حتى يرتدع المخطئ عن خطأه. كمان هو كمان عايزين نقول له يعني اذا كان عنده حق احنا عايزين كمان الناس ما تبقاش سلبيه اي تصرف غير قانوني لاي حد تفضل فورا الى مفتش الداخليه الموجود في كل مديريه امن في مفتش داخليه ده يعتبر النيابه بتاعه الشرطه ده النيابه المحكمه بتاعه مفتش الداخليه مفتش الداخليه ده مكتب مستقل ملوش علاقه يعني مدير الامن ملوش سلطان عليه ده في كل مديريه كل مديريه امن وفي مكتب طبعا مركزي هنا في وزاره الداخليه اسمه مفتش الداخليه يسأل عليه بس تمام اي حد يشوف تجاوز يتفضل يروح على طول ما لا توانى هاجر محمد بتتكلم في اللي كنا بنتكلم فيه عن قانون الصحافة أين ميثاق الشرف الإعلامي وبرامج التوك شو اللي بتعمل من الحدث أحداث ولا تقوم بذبح الشرطة في كل مهنة فيها السيء والحسن وتحياتي للوطني أستاذ أحمد رحمة. شكرا يا أستاذ هاجر طبعا ده حق في كل مهن مصر كل مهن الدنيا يعني فيها تجاوزات في مهندسين بيبقوا ضميرهم مش صاحي وبتحصل كوارث المباني بتقع وكباري بتنهار في الأطباء طبعا كوارث بتخص حياة الناس مهن كتيرة أخطأها طبعا لا تقل كارثة عن كوارث الإعلام والصحافة يعني. شيماء بتقول صوت الإذاعة بيتكرر في إسكندرية بنسمع الكلام مرتين مش مفهوم حاول تدارك المشكلة دي أستاذة شيماء. فتحي حمد الله بيقول أتمنى من الأستاذ أحمد رفع تسليط الضوء على بعض ممارسات رجال الشرطة لأننا تعبنا مما نراه على الشاشات وما موقف الضباط قتلة مواطن الأقصر نرجو الإفادة وشكرا. طبعا قتلوا المواطن شبيب في الأقصر في محاكمة دلوقتي تمام بيتحكموا يعني محبوسين على ذمه القضيه وفي انتظار بياخدوا تجديد باستمرار مهم المتابعه يعني متابعه برضو للاحكام طبعا طبعا انا بقول لك هو هم في درجتها الاولى وفي درجتها فيما بعد برضو ان الناس تعرف هم بيسالوا ليه لان هم بيشوفوا التجاوزات بس في الاعلام ما بيشوفوش العقوبات واللي حصل مع الضباط المتجاوزين واللي انا بقوله ده كله ده دول ضباط فما بالك بقى اللي ممكن يحصل ايه في امناء الشرطه او المخبرين او الجنود يعني عندك برضو تاني في مدينه نصر المستشار حسن حسام عرجاوي رئيس نيابه اول مدينه نصر ده حال ضابطه في الجهه السياديه وشقيقها لانها تعدت على طلقها طبعا مين اللي اثبت التجاوزات برضو محاضر في امناء في اقسام الشرطه وطبعا الجهه السياديه ما لا حمت ولا يعني تواطئت مع الضابطه المذكوره اللي طبعا دلوقتي الموضوع راح النيابه خلاص تمام نكمل بعد قليل مستمعينا يا أغلى اسم في الوجود يا اسم مخلوق للقدود يا أغلى اسم في الوجود يا اسم مخلوق للقدود يا عيش لمصر ونموت لمصر مصر تحيا مصر تفوت عليك المحن وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر نعيش لمصر ونموت لمصر مصر تحيا مصر يا أغلى اسم في الوجود يا اسم مخلوق للقلوب يا أغلى اسم في الوجود يا اسم مخلوق للقلوب يا نعيش لمصر ونموت لمصر تحيا مصر كلك شامة وكرامة يا راية فوق كل راية انت الحبيب سلامة وانت العدو نهاية كلك شامة وكرامة يا راية فوق كل راية رجعنا مرة ثانية مستمعينا وحروب الجيل الرابع ولسه معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت أهلا بيك مرة ثانية أهلا أستاذ أسمع نستكمل الرسائل والتليفونات وفعلا معنا تليفون ألو السلام عليكم عليكم السلام أهلا بحضرتك أهلا تحياتنا للبرنامج العظيم استاذ احمد رفعت. الله يخليك ونتعرف بيك. الله يخليك يا فندم. حضرتك يا فندم بالنسبه لجهاز الشرطه يعني ضحى كتير وتضحيات كتيره من الايام اللي فاتت, لكن ما نطلش لموضوع الحجز الفردي. بالنسبه لبعض امناء الشرطه في منهم كويسين وفي منهم سلبيين زي ما بيقولوا وزاره الصحه, في سلبيات وفي ايجابيات. تمام. لكن حضرتك ما عاملش كله ان جهاز الشرطه مش شغال. بس في حاجه حضرتك عاوز اقولها, يعني عندنا زي مركز شرطه معجه دي مش شغال, وانا قلت الشكوى ده 4 مرات. يعني مركز شرطه معجه دي مش شغال. مركز شرطة مجاغة وأستاذ أحمد رفعت اتكلمنا قبل كده وراجل محترم مشكور انتهت معايا كتير. تمام. يعني فمش عارفين نعمل ايه يا فندم. بنقول انقذونا, بنقول الدولة انقذونا من تجار المخدرات مش عارفين ننام. حرمنا بيمشوا بيطلع عشان يجيبوا حاجة من البنجال, حاجة بيعكسوهم وحاجات مش كويسة وألفاظ مسيئة. لا تليق ان احنا في دولة القانون يعني, والناس تعبت المخدرات على الطريق العام وعنده الكاميرا يقولوا تعالى واحنا حابسينهم عندنا في عندنا في في في الاوضه عندنا تعالى خدهم, يبعت اثنين عساكر واثنين وانت هتاخدهم مش هياخدهم. فمش عارفين نعمل ايه يا فندم. انت حضرتك عشان تخش عندنا مركز شرطه مغاغه اكنك داخله سوق وعلى مسؤوليه امام القانون, اكنك داخله سوق. يعني شكرا حضرتك وصلت وان شاء الله يتم الحل لان الموضوع هام جدا. معانا اتصال تاني مش معانا, ناخد رسائل. احمد الصالحي برضو بيشكو من الصندوق الاجتماعي للتنميه وسايب رقم تليفونه. منال بدوي بتقول بالنسبه لامناء الشرطه لازم يتعمل عليهم تحريات علشان نعرف اخلاقهم وانتماءاتهم, كذلك ايضا مذيعي فضائيات العملاء, ولازم الاثنين شغل كل الناس طبعا عملاء ولازم الاثنين يتحاسبوا على اعمالهم. امينه الوكيل بتقول ان الصوت اتصحح وشكرا لكم. كويسن بالسرعة دي. ده أسرع استجابة في التاريخ. طبعا برضو من ضمن القضايا الخاصة بتجاوزات الشرطة مباحث الأموال العامة الفرع الوجه الإبلي بقيادة العميد طارق عيسى ألقى القبض على ضابطي شرطة وثلاثة آخرين بتهمة الاتجار في العملة في سوهاج. وطبعا الإشراف اللواء مجدي عبد الغفور وزير الداخلية وحيله للمحاكمة. و طبعا هنا في تفاصيل مش كتير مش لازم نقولها, لكن حتى المبلغ كان بسيط يعني 20,000 جنيه وبعض الدولارات الامريكيه, لكن يعتبر مخالفه وما تمش التعامل عليها ولا التواطؤ معهم وتم رحلتهم كلهم للمحاكمه. تمام. حال الضابط تعدى على مواطن بسبب قلوله المرور لقطاع التفتيش, وده كبر الموضوع وصل في المحاكمه دلوقتي لانه الضابط حاول يستخدم يعني ينحرف بسلطاته في تلفيق قضية للراجل. النيابة اعتبرت انه هو المتجاوز, اعتبرت انه المخدرات اللي بيلف بيها حيسته هو وحيل المحكم, محدش حماه ولا تسطر عليه. حال الضابط بالبحث الجنائي لمجلس تأديب لتعطيه الحشيش. طبعا برضو ده نيابة الهرم هي اللي احلته للمحكمة برئاسة المستشار محمد يسري. احنا بنقول الاسامي اهي علشان ما حدش يقول ان احنا بنقول اي حاجه وخلاص. التحقيق مع 38 موظف مدني و4 ضباط بمرور الجيزه, دي القضيه الشهيره اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في طمس البيانات او اللوحات المعدنيه الداخليه والخارجيه واتلعوا فيها وبيعها من جديد. طبعا برضو نيابه الجيزه اللي طبعا اللواء عبد الموجود لطفي مدير امن الجيزه وقتها هو اللي حالهم للتحقيق, ونيابه برئاسه المستشار شريف توفيق رئيس النيابه محولهم لمحكمه طبعا عاجله. طبعا الكلام ده ما بيتقالش في الاعلام. الناس بتعتقد انه الضباط ما فيش رقيب عليهم ونوم فوق بلا محاسبه, ولو ده بيتقال في الاعلام ما فيش مشكله بين مواطن وضابط شرطه او امين شرطه, هتوصل الى الخروج عن القانون والى التظاهر والى الاحتجاج. تمام. لان هيبقى متاكد انه العدل هياخد مجراه وان حقه هيرجع بالزبط. لكن عشان الاعلام ما بيقولش غير التجاوزات فالناس بيبقى غضبتها كبيره وبتبقى طبعا عندهم حق ومعذورين لان هم معتقدين انه حقهم هيضيع. تمام. عشان كده احنا بنعيد الحاجات دي عشان نوري الناس انه في حاله اللجوء الى الداخليه او في حاله اللجوء الى النيابه الحقوق بتيجي بالقانون. تمام. وعندنا طبعا نماذج كتير زي مثلا التسع ضباط حلو الجنايات في بتهمة قتل أسرة في أربعة من أسرة واحدة في المحلة. ودي احنا اتكلمنا عليها قبل كده لما قلنا ان هم كانوا في مهمة لضبط عصابة بتسرق السيارات وبتسطو على الموضوع برضو محتاج لتقنين, يعني غير موضوع المحاسبة زي ما قلنا في الاول ان جهاز الشرطة بيحتك بالمواطنين بشكل كبير بشكل يومي لساعات عمل طويلة, فمحتاجين فعلا وقفة قانونية ووقفة يعني من ناحية المحاسبة من ناحية القضاء من ناحية الاحكام اللي بيحصلوا عليها. وان شاء الله يعني المنتظرين ان هذه الحوادث لا تتكرر زي ما احنا منتظرين. لا طبعا, ما هو ايه اللي يمنعها من التكرار؟ بالتأكيد. لانه كمان ضباط الشرطة نفسهم وامناء الشرطة نفسهم مش بيبقوا عارفين ان زمايلهم بتحكم عليهم وتحولوا تحيل, لانه لما برضو ما بيقولش يعني احنا مش بس عايزين نبلغ المواطنين ان القانون بياخد مجراه, احنا كمان عايزين نبلغ ضباط الشرطة وامناء الشرطة نفسهم ان هم بيتعاقبوا في حالة اي تجاوز او اي انحراف, لكن عشان ده ما بيتقالش فبتتكرر الاخطاء. تمام. جزء من الردع ان احنا نزيع وننشر. طبعا اكيد. وده دورنا. ومعانا اتصال تليفوني. الو الو, اهلا بحضرتك, مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي للاستاذ احمد رفعت. تحياتنا ليك ونتعرف عليك. حازم احمد يا فندم. استاذ حازم اتفضل. حضرتك انا عندي شكوى بس بسيطه يا فندم بسبب الموضوع اقراص السفن يا فندم. اتفضل يا فندم. طيب قضية عامة يعني. يا تقريبا يا فندم حضرتك. احنا كنا مقدمين يا فندم من حوالي من 2013 اخيرا تقريبا, ولحد الان يا فندم احنا ما حصلناش على عقار يا فندم بتاع والدتي يا فندم في مستشفى سراج التعليم يا فندم. من 2013 كل ما نروح يا فندم يقول لي تعالى بعد 3 شهور, تعالى بعد شهرين, والتقرير جاهز يا فندم وكل حاجة. ده علاج على نفخة الدولة يعني؟ المصفات يا فندم مش اللي احنا قدمنا عن نشت يا فندم. قدمت على ايه؟ لا ما خلاص موضوع النت ده كان قديم, ده ساعه ما كان نزل العقار يا فندم. ايوه يا فندم, يعني ده موضوع قديم. انت لسه ليه واقف عند القديم ومقدم على النت؟ العقار دلوقتي بيبقى موجود في كل مكان. من فاهم يا فندم, احنا لحد يعني انت سايب الحد كده من غير علاج علشان مستني دورك. الدور ده كان ايام الزحمه, ايام العلاج كان جديد ولسه نازل. بالظبط يا فندم, احنا لحد دلوقتي بنحضر بس نسيب تليفون حضرتك في الكنترول. استاذ حازم منتظرين رقم تليفونك وان شاء الله يكون في تعامل وفي اتصال تاني. الو الو الو الو, اهلا بيك, مين معانا؟ معاك محمد علي من محافظة سوهاج. استاذ محمد اهلا بيك, ويا ريت بس تقفل الراديو عشان نسمعك كويس. انا بعيد خالص. اهلا بحضرتك, اتفضل. احنا عندنا مشكله في جيانا وباء الحمى القلعية في المواشي. وبنروح واخدين مثلا بهيمتنا النشا بتاعتنا وودوها البطارية ما بتقدم النشا الخدمة مجانا كله بالفلوس. واحنا بنسأل, يعني انا وديت بالمخزن بهيمتي وانا وماشي كده خد بالك ورجعت وعطاها حقن الدكتور حسابي كذا وخدت بعض ومشيت ورايا, راحت وقعت ما قامتش تاني رميتها في الجبالة. مشاني بس واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وكذا واحد يسأل الدكتور طب ايه النظام ليه كده؟ خد بالك قال دي ما فيش امصال, ما في, احنا مش عارفين ايه هو المرض وحاجات زي كده. طب ربنا يعوضك يا حاج, بس قول لنا المكان فين بالظبط شويه. يعني سؤال دي محافظة كبيرة زي ما حضرتك عارف, يعني تمتد من طمة لغاية يعني لغاية البليانة. بطول يعني يعدي 120 كيلو متر. الوحدة البيطرية كام فين؟ قصدي المكان فين؟ أنا من قرية إدفة وكلمت حضرتك قبل كده من تقول الأستاذ مرسد خير الله. ما تكلمتني ما قلتش الشكوى دي, انت قلت على حاجة تاني. انت اتكلمت في برنامج الأستاذ نشوى الحوفي على قضية الفدادين والمليون ونص فدان ليكوا نصيف يعني ما لكمش صح؟ نعم بس كان الرصيد خلص مني. طب معلش قول لنا بس, قول لنا يبقى انت ادفى مركز سوهاج. قرية ادفى مركز ومحافظة سوهاج. انا بشكر فين ماشي محمد علي احمد. طيب حاضر. تمام. شكرا ليك يا استاذ محمد. ويعني وقتنا للاسف انتهى استاذ احمد, ومنتظرك ان شاء الله يوم الخميس ان شاء الله, واخبار جديده وبرده شائعات واخبار بنسلط عليها الضوء دايما في حروب الجيل. بلدنا رايحه للخير النهارده, بيبشرنا الفريق مميش 40 مليار جنيه عائدات القناة زي ما قلنا في 3 شهور. تمام. الأخبار الجيدة كل يوم في خبر جيد على الناس تتفائل, وتصدر الإيجابيات للناس بدل ما يبقى إعلام الشر بيسيطر على كل الإعلام الفضائي والإلكتروني، وحال الإذاعة كمان فيه إذاعات تانية خاصة بتبقى مصدر للأذى. شكرا لك أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، ومنتظرينك يوم الخميس وحروب الجيل الرابع كل يوم سبت واثنين وخميس على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة. يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان، يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان، ما فيش غير الامل طارح بيبعد كلمة امبارح، ما فيش غير الامل طارح بيبعد كلمة امبارح وبيقرب لنا بكرة بكرة كمان وكمان. هنا ورايا يا مصر يا مجد، هنا ورايا ما فيش احسن، هنا ورايا يا مصر.